يكرمك يا مولانا. احسنت يا حبيبي. الله اكبر.

الله يكرمك. القادر العظيم الله أكبر. ألم يكن Thank you. نعم يا حبيبي نعم. على الأرى اللي بيزيع بقى نزلها الليله ماشي هي نزل ايه ده احنا بنروح نجيب الكمبيوتر ما بنلاقيش الكلام ده بنلاقي صوت بنلاقي صوت جات انا خدت منك 100 مره خدت مني قبل كده لا ما خدتش منك انت قبل كده خلاص ماليش دعوه هي بتجي لك فوق بقول لك عايز عن الكمبيوتر نزل هو ادينا هو انا جربها لك يا عم مالكش دعوه انت جربها لك انا ما تاخدش مني ما تحكمش عليا جربها لك لا يا عم انا جربها لك دلوقتي ايش ها استعمل ايش هو ده بكام بس واخد منه خدها معانا خد وضع العيش يا شيخ صار يا مهدي.